إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نسأل الله العلي العظيم أن نكون من الفائزين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فإن خطبة اليوم عنوانها حب الوطن والبر به. إذا تأمل كل واحد منا نفسه وجد أن النفس الإنسانية طبعت وجبلت على حب الوطن وعلى حب مسقط الرأس وعلى التعلق به. حتى إنك أيها الأخ الكريم ترى كثيرا ممن قضى حياته مسافرا مغتربا عن وطنه يكتب في وصيته أول ما يكتب أنه يوصي أن يدفن في مسقط رأسه، وأن يجتهد أحبابه في إعادته إليه. كل ذلك يدل على تعلق النفس الإنسانية بوطنها وبمستقرها، مهما لاقت فيه فإنها تحن إليه وتتعلق به. والناظر أيضا ليس فقط في شأن الإنسان بل في غيره من الدواب والطيور، يرى أن هناك من الطيور ما يقطع آلاف الأميال، ويقطع كذلك عشرات البحار والمحيطات من الأسماك والحيتان حتى تعود إلى مستقرها وإلى مكانها الذي نشأت فيه. فكأن الله سبحانه وتعالى طبع في قلوبنا حب الوطن وغرسه في قلوب كل مخلوقاته دون الاقتصار على إنسان أو على غيره. ويتجلى هذا أيضا في كثير من مواقف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الإنسان إذا تأمل، والمسلم خاصة إذا تأمل، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهبت به زوجه خديجة رضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين، لما ذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان يقرأ كتب أهل الكتاب وكان يعلم أخباره، فلما قال له ورقة بن نوفل: ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك، قال له: إن قومك سيؤذونك، سيؤذونك ولن يقبلوا بوجودك مصلحا بينهم. ثم قال له: ليتني أكون قويا وعلى قيد الحياة إذ يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مستنكرا متألما: أو مخرجيهم؟ قال: بلى، وما من أحد جاء لقومه بمثل ما جئت به إلا عوديا. يقول الإمام السهيلي في شرحه لهذه العبارة: لم يتوقف النبي صلى الله عليه وسلم عند معنى الإيذاء وما سيلاقيه من عنة ومشقة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم توقف عند كلمة ورقة بن نوفل عندما قال له: سيخرجك قومك. فتألم النبي صلى الله عليه وسلم ألما شديدا. قال الإمام الزهيري: وهذا يدل على مشقة البعد عن الأوطان وألم النبي صلى الله عليه وسلم لأجل ذلك. أو مخرجيهم؟ قال له: نعم. قال له: ما من أحد أتى بمثل ما جئت به إلا عوديا. فدل ذلك على تعلق النبي صلى الله عليه وسلم بوطنه. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وأجبر على ذلك، في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه رواه الإمام الترمذي ورواه الإمام أحمد في مسنده وصححه علماء الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ووقف يخاطب مكة قائلا: ما أطيبك من بلد وما أحبك إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، وفي رواية: ولولا أن قومك أخرجوني منك ما سكنت غيرك، بنص الرواية. فالنبي صلى الله عليه وسلم تألب عند خروجه من مكة وأثنى على حب الله تعالى له، وأنها من أطيب البلاد إلى الله، وأنه لولا أن أهلها أخرجوه منها ما خرج، ولو كان الأمر بيد النبي صلى الله عليه وسلم ما سكن غيرها. هكذا يعبر النبي صلى الله عليه وسلم عن محبة الوطن وعن تعلقه به. ولذلك بشره الله عز وجل بقوله: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. فضمأن الله عز وجل قلب نبيه وسكنه وبشره بأنه يوما ما سيعود إلى وطنه، وأن الله تعالى تكفل له بذلك. كذلك إخوة الكرام، في حديث أن صحابيا اسمه أصيل الغفاري دخل على عائشة رضي الله عنها قبل أن يؤمر نساء النبي بالاحتجاب، فقالت له السيدة عائشة رضي الله عنها: كيف عهدت مكة؟ ذهب إليهم في المدينة كشأن كل واحد منا عندما يسأل عن وطنه، كيف هو، كيف تركته، كيف تركته، كيف أهله. فقالت له: كيف عهدت مكة؟ فقالت، قال لها أصيل الغفاري رضي الله عنه: إن مكة قد اخضر جنابها وبيضت بطحاؤها. اخضر جنابها أي أن خيرها كثر، وبيضت بطحاؤها أي كثرت واتسعت. فقالت له: أقم حتى يأتيك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم بنص الحديث سأله نفس السؤال: كيف عهدت مكة؟ فقال له: يا رسول الله، اخضر جنابها وبيضت بطحاؤها، وأخذ يعدد في محاسنها. فقال له: كفى، لا تحزننا. لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستمع إلى مزيد من الإشادة والثناء والوصف لمكة التي تعلق قلبه بها صلى الله عليه وسلم، فقال، طلب منه، قال: حسبك، لا تزد، لا تحزننا. عندما يسمع المرء عن وطنه خيرا، وعندما يحال بينه وبينه، عندئذ يتألم المرء على فراقه لوطنه، ولا يريد أن يستمع من أحد لثناء أو لوصف جميل تتعلق به نفسه. ولما نزل النبي صلى الله عليه وسلم وسكن المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلوات وأتم التسليم، كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، من الدعاء المأثور، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد. كان النبي يطلب من الله أن يقرب إليه المدينة، لأن قلبه كان معلقا بمكة. اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد. هكذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يبين لنا بهذه الأحاديث وبغيرها تعلقه بالمدينة، وأيضا تعلقه بمكة. وقد تعلق النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد من غزوة وشاهد مشاهد المدينة ولاحت له من بعيد أسرع بدابته، أسرع واشتاق إلى أن يدخل المدينة بعد أن استجاب الله عز وجل له وحببها إليه وحببها إلى أصحابه. هذه الإشارات إخوة الكرام تدل كلها على حب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى تعلقه بموطنه بمكة. كذلك أيضا الحافظ الذهبي في تاريخه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة. بدأ بالحديث عن حب النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة رضي الله عنها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة ويحب أباها ويحب أسامة، أسامة بن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم، ويحب الحلواء والعسل. قبل الحلواء والعسل يحب سبطيه الحسن والحسين رضي الله عنهما. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة ويحب أباها ويحب أسامة رضي الله عنهم جميعا، ويحب سبطيه الحسن والحسين، ويحب الحلواء والعسل، ويحب وطنه. هذا أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم: بلدي وإن جارت علي عزيزة، وأهلي وإن ضموا علي كرام. ينبغي أن نزرع وأن نغرس حب الأوطان في أولادنا وبناتنا، مهما يحدث ينبغي أن يتعلقوا بأوطانهم وأن ينزلوه قدره ومكانته. إذن هكذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت الأدلة متواترة تدل على تعلق النبي صلى الله عليه وسلم بوطنه، وعلى حبه له، وعلى تألمه عندما خرج منه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليهم عدد ما في السماوات، وعدد ما في الأراضين، وعدد ما بينهما، وعدد ما أنت خالق يا ربي إلى يوم الدين. لكن إخوتي الكرام، إن للحب مقتضيات، وإن للحب واجبات، وأول هذه المقتضيات ألا نختلف، أن نعمل على نبذ الاختلاف. أول هذه المقتضيات ألا تتفرق الشعوب، وألا يتفرق الأهل، وألا يختلفوا، وأن ينتبهوا لقول الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. إن التفرق والاختلاف لن يضر أحدا إلا أبناء الوطن الواحد، هم من يدفعون ثمن ذلك. فمن مقتضيات حب الوطن أن يتحد الجميع في بوتقة واحدة، وأن يتناسى كل واحد اختلافه مع الآخر، وأن يعمل على نبذ العنف ونبذ الاختلاف. كذلك أيضا إخوتي الكرام، من مقتضياته، وهو أمر يكمل الأمر الأول، العمل على إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين هي الحالقة، هي التي تحلق الدين. إصلاح ذات البين، أن يسعى كل إنسان في إصلاح ذات البين. من كان يحب هذا الوطن فليسعى في إصلاح ذات البين، فليطهر قلبه، وليسعى للعفو عمن ظلمه، وليبدأ صفحة جديدة يدعو فيها ربه أن يحفظ وطننا، وأن يحقن دماء شبابنا وأبنائنا. الشهداء يتساقطون في كل مكان، نسأل الله أن يحقن دماءهم، وأن ينصر مصر على عدوها، وأن يرزق أهلهم جميعا الصبر والسلوان. إذن إذا كنت محبا لوطنك فاعمل له، أخلص في عملك. إذا كان وطنك متأخرا فاعلم أنك قد تكون جزءا من هذا التأخر، بعدم الإخلاص في العمل، بعدم تأدية ما عليك، بعدم نبذ العنف، بعدم التأكيد على الصفاء وإصلاح ذات البين. كلها أمور ينبغي أن نتضرع إلى الله عز وجل بها. وما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة، وقد أوصاني أخ كريم من رواد المسجد أن ندعو الله له بالصحة وأن يستر بناته. نسأل الله أن يستر بناتنا جميعا وأن يحفظه. كما دعتني سيدة فاضلة أبكتني من حديثها أنها فقدت الأمل في إصلاح زوجها وتدعو أهل الخير للدعاء بصلاحه حتى لا ينهار بيتها. نسأل الله عز وجل أن يصلحه وأن يصلح منا جميعا وأن يقيم بيوتنا على العدل والحق والخير والطاعة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل مصر بلاد أمن وأمان ورخاء. اللهم من أراد بمصر خيرا فوفقه إليه، ومن أراد بمصر شرا فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره. اللهم ارحم شهداء مصر يا أرحم الراحمين في كل وقت وحين، وارزق أهلهم الصبر والسلوان. اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك، اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك، اللهم إنا نسألك صلاة في المسجد الأقصى محررة، اللهم اكتب لنا صلاة في المسجد الأقصى محررة، اللهم اكتب لنا صلاة في المسجد الحرام، اكتب لنا حج بيتك الحرام وزيارة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اشف المرضى جميعا، اللهم اجعل مرضهم كفارة لهم من كل ذنب، اللهم اجعل مرضهم كفارة لهم من كل ذنب ورفعة لهم لكل درجة، اللهم اجعل مرضهم كفارة لهم من كل ذنب ورفعة لهم لكل درجة. اللهم استرنا في الدنيا وفي الآخرة ويوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك في أولادنا وبناتنا، اللهم اجعلهم قرة أعين لنا في الدنيا والآخرة، اللهم اجعلهم هداة لدينك يا أرحم الراحمين. اللهم قهم السيئات ورفقاء السوء واكتب لهم النجاح والتوفيق والسداد. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلنا من الذنوب بالماء والثلج والبرد. اللهم وحد كلمة المسلمين، اللهم وحد كلمة المسلمين، وارفع عنا الغم والغلاء والكرب والظلم يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الغم والغلاء والكرب والظلم يا أرحم الراحمين. اقض ديننا ودين المدينين، وفرج همومنا وهموم المهمومين بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم وأقم الصلاة. الله أكبر. الله